الحمد لله رب العالمين، جعل في أموال الأغنياء حقاً للفقراء والمساكين، والمصارف التي بها صلاح الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفضليات، ها قد تجدد بكم اللقاء في دوحة جديدة ووجهة مفيدة من الهدي النبوي في رمضان على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. دوحة اليوم هي دوحة طهرة صيامنا وتنقيته مما شابه ورابه، هي دوحة زكاة الفطر، هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، جاءت تسميتها بصدقة الفطر أيضا، فهي زكاة تزكو بها النفوس وتزكو بها أموال معطيها، وهي صدقة تدل على صدق صاحبها إذ امتثل أمر ربه وهانت عليه ممتلكاته. كانت فرضية زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجر، قد جاء الأمر بها في القرآن والسنة ودل عليها إجماع المسلمين. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى. جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد، صغير أو كبير، ذكر وأنثى من المسلمين. وجاء أيضا في البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وجاء في سنن أبي داود وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن شرعت زكاة الفطر كما في النصوص السابقة تطهيراً للنفس من أدرانها، من شحها وطمعها ونحو ذلك، وتطهيراً للصيام مما قد يكون فيه من آثام أو منقصات للثواب، ومواساة للفقراء والمساكين، وإغناء لهم من ذل الحاجة والسؤال هذا اليوم. قال وكيع بن الجراح رحمه الله: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان يأمر بزكاة الفطر ويتلو هذه الآية: قد أفلح من تزكى. وقال عكرمة رحمه الله تعالى في الآية قد أفلح من تزكى، قال: هو الرجل يقدم زكاته بين يدي صلاته، أي صلاة العيد. وبه قال الإمام مالك عليه رحمات الله تترى، وقيل فيها: إظهار شكر نعمة الله بالتوفيق لإتمام الصيام، أي أنك أوفقك الله سبحانه وتعالى فأتممت الصيام، فأنت تظهر شكر النعمة بهذه الصدقة. وما كان أيضا في هذا الشهر من تلاوة وقيام وأعمال بر، ولا ريب أن فيها أيضا تقوية للمحبة والمودة بين المسلمين، وإظهار تماسك المجتمع عطف بعضه على بعض. وزكاة الفطر زكاة بدن، فتجب على كل مسلم بنفسه عن نفسه، تجب عن كل مسلم بنفسه عن نفسه إن كان مقتدرا، ويجوز لوليه أن يخرج عنه كالوالد عن أسرته، وشرع إخراجها كذلك عن الحمل كما فعله عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وليست واجبة عن الحمل. واستدلوا الحمل مقصود به الجنين في بطن أمه، واستدلوا أيضا على أن كل واحد يخرج عن نفسه أنها فرضت على كل واحد بعينه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى أو من ذكر وأنثى من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. تجب زكاة الفطر على كل من كان عنده زيادة عن مقدار الزكاة، أما من كان لا يملك مقدار نصاب الزكاة فلا شيء عليه. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: من جاز له أخذ صدقة الفطر لم تلزمه، أي أنه وصل في حاجته وفقره ومسكنته إلى مرحلة أنه يقبل صلاة زكاة الفطر، لم يلزمه إخراج زكاة الفطر إلا إن اغتنى قبل صلاة العيد، فهنا يخرج. وتخرج الفطرة من تسمى أيضا الفطرة، هي عند الفقهاء تخرج من الأصناف التي نصت عليها الأحاديث. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من الزبيب. وفي رواية البخاري: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. الأقط اللي هو الحليب المجفف. فدل هذا على أن الفطرة تكون من الطعام الذي يقتات به أهل البلد، والأفضل ما يحصل به النفع للفقير، لما في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي التمر ولا يخرج الصائم الرديء من الطعام. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأيضا قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. جاء في موطأ الإمام مالك وصحيح البخاري عن نافع كان أنه قال: كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة الفطر إلا مرة واحدة، فإنه أخرج شعيرا لما أعوز أهل المدينة من التمر، يعني لما لم يوجد التمر في المدينة فأعطى شعيرا. ويرى بعض الفقهاء أنها تجوز من كل ما يقتات بها للبلد من الحب والثمر، من الثمار يعني والحبوب التي يقتات بها للبلد. به قال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم، ونصر ابن تيمية رحم الله أئمة المسلمين جميعا، احتجوا بقول الله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أيضا بما جاء في الحديث صاعا من طعام، فيشمل كل طعام يقتات به الناس. الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله أن المراد إخراجها طعاما لا نقودا، فكانوا على هذا. قال أبو سعيد رضي الله عنه وهو راوي الحديث: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صاعا من طعام، هذا في البخاري ومسلم. أما مقدارها فقد مر بنا في الأحاديث، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، والصاع هو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. أما المد فهو ملء الكفين المجتمعتين، إذا جمع الإنسان كفيه مفتوحتين لا بالمبسوطتين كل البسط ولا بالمقبوضتين كل القبض، يعني يفتح يديه فيكون هذا يسمى هذا المد. والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجد المكيال المحفوظ فهو أولى، لأن الآن في المدينة وغيرها يوجد مكيال يتوارثه الناس، مكيال من النحاس يتوارثه الناس، يعني كالوا به مد النبي صلى الله عليه وسلم من عهده صلى الله عليه وسلم، ثم ظلوا يعيرون عليه، يعني المعايرة أن يأتوا بمقداره ومماثله، فظلوا يتوارثون هذا المكيال. فإذا وجد هذا المكيال فهو أولى، يعني بأربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فننظر في يدين متوسطتين لا بالكبيرتين ولا بالصغيرتين. وقدره بعض أهل العلم بعد تجربة المكيلات متنوعة، قدروا بحوالي 2 كيلو 700 جرام إلى 3 كيلو جرام، يعني الإنسان إن أخرجها احتياطا 3 كيلوات فهو طيب وهو الأحوط. ويجب إخراجها ابتداء من غروب الشمس في ليلة العيد إلى صلاة العيد، والأحسن في الوقت ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أيضا يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، لما جاء في البخاري: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، لكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، لما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال بعض الفقهاء أن من أخرها عن صلاة العيد فهو آثم، ولا ينفع إخراجها بعدها لأنها عبادة مؤقتة. وقال فقهاء آخرون هي دين عليه فيؤديها ولو متأخرة فيقضيها وهو مع ذلك آثم إجماعا لأنه أخرها عمدا. إذن بعض الفقهاء يقول إن أخرها عن وقتها وقت صلاة العيد فلا تنفع لأنها عبادة مؤقتة، إن أخرت عن وقتها عمدا فلا يجوز قضاؤها لأنها لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أمر به أحدا أو أن أحدا من الصحابة فعل هذا. وقال بعض الفقهاء الآخرين هي دين، هي متعلقة بالذمة كالدين، إن أداها في وقتها أجر على هذا وبورك له في ماله، وإن أخرها يأثم بالإجماع ولكن تبقى دينا في رقبته لأنها تعلقت بالفقراء فيجب عليه أن يخرجها، ولا أحوط أن يخرجها إن تركها متعمدا. وتعطى للمساكين أي لحاجة أنفسهم، ولا تعطى لباقي الأصناف الثمانية أصناف الزكاة كصاحب الدين والجهاد وتأليف القلوب وغيرها، فهي محددة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وطعمة للمساكين. وجاز إعطاء أهل البيت كلهم زكاتهم لمسكين واحد، يعني أهل البيت كلهم يعطوا الفطرة لمسكين واحد، وجاز توزيعها عن أكثر أو على أكثر من مسكين بحسب الكفاية والمصلحة، ولا يجوز إخراج قيمة الفطر بدلا عنه، لما يجوز أن نخرج النقود بدلا عن الطعام لورود النص بأنها طعام وهي عبادة والعبادة توقيفية. قال تعالى فاستقم كما أمرت، يعني ما طلب منك الاستقامة كما تريد أن، لا كما أمرت. وجاء في الحديث أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجها صاعا من طعام، فالعبادة نأتي بها كما أمرنا لا كما تشتهي نفوسنا أو كما تنظر عقولنا. وإخراجها طعاما هو نفسه عبادة، يعني عندما لما تخرجها طعام، لما تخرج زكاة الفطر طعاما هذا الإخراج في نفسه عبادة، لأنك اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أجر كبير، فيها اتباع وامتثال للأمر. والصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على إخراجها طعاما، ولم يرد عن أحد منهم مخالفة ذلك، وهم أعرف بالسنة وأحرص على الاتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مع وجود الفقر والحاجة الشديدة في تلك الأزمنة وحاجة الناس للملابس والدواب وأواني الطبخ والطعام وآلة الرحى والدواء وغيرها، كل هذا موجود ومعروف، مع ذلك أمروا بإخراجها طعاما، يدلك على أنها عبادة مقصودة بنوعها، أنها مقصودة بالطعام. ولو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا بين هيئتها وأنها من جنس ما يؤكل، فقال صلى الله عليه وسلم وطعمة للمساكين، ما قال وصدق للمساكين فقط، وطعمة، فبين نوع الصدقة وأنها طعام ولم يقل صدق للمساكين. أيضا من أوجه عدم إجزاء القيمة أنها فعل مخالف للفعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفيه تغيير الشعيرة، وهذا في استدراك على الشارع، الدين كامل وتام ولا يحتاج لتكميل. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا فإن إخراج القيمة يفضي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة وإلى جهل الناس بأحكامها وتهاونهم فيها، وإخراجها طعاما اتفق كل علماء الملة على صحته ولا معارض، كل العلماء يقولون إخراج الفطرة من الطعام صحيح وجائز ولا إشكال فيه، فإن أخرجتها طعاما صحت فطرتك باتفاق أئمة المسلمين ولا معارض. أما إخراجها نقدا فلم يقل به إلا الإمام أبو حنيفة من الأئمة الأربعة، بل ذهب الإمام مالك عليه رحمة الله إلى أن إخراج زكاة الفطر قيمة أي نقود، أي نقودا لا يصح ولا تبرأ به الذمة ويلزم إعادتها، فلما تخاطر بعبادة؟ تأمل، الإمام مالك يفتي بأن من أخرج زكاة الفطر نقودا قيمة أن زكاة الفطر باطلة وأن هذه تعتبر صدقة وأنه يجب عليه أن يعيدها طعاما، فأنت الآن لماذا تخاطر بهذه العبادة وهي ليست بالقيمة الكبيرة؟ فإن كنت راحما الفقير فأعطه الطعام كما هي السنة وجد عليه بالنقود والله يخلفك. يعني الآن هي 10 دنانير بمجموع العائلة 15 دينار أو حتى تصل إلى 20 دينارا، أنت أخرج الطعام بهذه القيمة وزد على الفقير بالمال، يستفيد بالمال، ليستفيد بالمال أو ليستفيد بالمال ويستفيد بالطعام كما هي السنة، وإياك أن تكون خصما لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من مال لا يقربنا إليك، نسألك طهارة نفوسنا وقلوبنا من الشح والبخل وجميع أمراض القلوب، ونسألك أن تكتب للمنفقين والمتصدقين أجرهم وتجزل لهم المثوبة، ولعل في هذا القدر كفاية، وإلى أن يتجدد بكم اللقاء في دوحة جديدة من دوحات الهدي النبوي، أترككم في أمان الله ورعايته وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله.